مش عارف ارفع رقبتي. انت قاعد مع مجروحين. صح، خطرش على بالي اني اربط الربطه دي. فاذا رفعت بصري يعني خلسه كده عشان بس اريح رقبتي، الاقي الملقاط شغال والمرايه شغاله، قلت لنفسي وانا يعني ابقى شيطان بالنهار وعمال اخرج احاديث بالليل، لابد ان انا اتخذ ايه قرارا في المساله دي. فكنت انزل المسجد اللي هو في المبنى، تيجي المديره ما تلاقينيش، تقوم واخداني غياب، اطلع لاني متاخد غياب، بنعمل مشكله والليله وبتاع والكلام ده. قلت في الاخر يعني هو، وكان القرار كان صعبا جدا لان طبعا. كان سنه كام يا شيخنا؟ كان سنه 81 سنه 81 82. فكوني اترك الاذاعه بعد ما نجحت فيها وانت عارف احنا عند حق طموح ناس ارياف. احنا ارياف يعني. حتى خالي الله يرحمه اخذ مني الكرنيه وقال طلع بدل فائد، ومعاك كرنيه في جيبه، وكل ما يقعد ابن اختي مذيع في الاذاعه هو ويوريهم الكرنيه وكده مخابراتي. فطبعا كوني اترك الاذاعه كانت مشكله يعني، كانت طبعا حاجه كبيره جدا ان اكون في الاذاعه وكده. فكان قرار ترك الاذاعه كان صعبا جدا جدا علي، ولكنني لم استطع ان اتحمل مثل هذه المخالفه ولا ان انا اجلس هذه الجلسه، فقررت ان انا اترك الاذاعه. تركت الاذاعه قبل مقتل السادات ب 21 يوم، قلت هغيب وياخذوني غياب. يمكن احتاج اعرف من حضرتك برضه فكره ان الانسان اذا اراد ان يترك شيئا لله ويستشعر لطف الله تبارك وتعالى في ده، لكن هاخد فاصل وارجع اكمل حواري مع حضرتك. فاصل باذن الله ونواصل حوارنا الماتع مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيله الشيخ المحدث العلامه أبي إسحاق الحويني حفظه الله. يمكن كان في بعض مشكلات في الصوت والصورة بسبب الإرسال، أتصور أنها يعني ابتدت تتظبط من فترة شوية. فضيلة الشيخ، يعني في حديثنا الماتع كنا قد توقفنا عند مسألة المجروحين اللي هم بيعملوا حواجبهم والقلق في الإذاعة، وقرار حضرتك الصعب أنك هتسيب الإذاعة، وده كان يعني دخول الإذاعة لحد مثلا من القرى والأرياف كان بيبقى يعني حاجة زي المغنم أو الحلم. خدت القرار يعني بسهولة ولا صعوبة؟ وما ترتب عليه من أخذ القرار، هل مثلا شعرت أنك ندمت حضرتك أنك أخذت القرار، ولا أتى لطف الله لك بصورة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنني لم أندم مطلقا، لا في وقت اتخاذ القرار ولا بعد اتخاذ القرار، لا سيما بعدما يعني أكرمني الله سبحانه وتعالى بطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. علمت أنني لو كنت في المكان الذي كنت أتمناه لا ضعت. ما أنا لما تأملت إذاعة قرآن كريم بعد كده وجدت أن يعني صعب جدا أنك أنت كنت تستطيع أن تطبق فيها منهج المحدثين. يعني أنا أذكر أن أنا التقيت ببعض مذيعي إذاعة القرآن الكريم في عقيقة، وكلمتهم على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الكثيرة التي يعني يقرأها المذيعون والكلام ده، فشكوا إلي أنهم لا يعرفون الصحيح من الضعيف. فقلت لهم هجيب لكم صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير الشيخ الألباني، وأنا في مكاني معاهم في العقيقة تكلمت أحد الناس وقلت له هات لي من مكتبتك الخاصة اللي إيه؟ الصحيح الصحيح والضعيف بتاع الجامع الصغير. طبعا الجامع الصغير للسيوطي في الأصل يعني مرتب على حروف الهجاء، يعني أي حديث أنت عايز تعرف الدرجة بتاعته، الشيخ الألباني رحمة الله عليه فصل الصحيح من الضعيف وإدى لكل حديث درجة من الدرجات، وكانت على اليمين وعلى الشمال كتب تخريج الحديث باختصار يعني، وانه خرجوا في اني مصدر من المصادر. اعطيت لهم الكتاب وصرت اتابع الاذاعه هل فعلا انتفعوا بهذا ام لا. لم اجدهم انتفعوا بشيء من هذا اطلاقا، فكلمت واحد منهم

واحد يسأل عليك يا فندم ده يمكن في الرابع يمكن في السادس يمكن في الأول وهكذا. أحسن سنة طلبت فيها العلم الشرعي كانت سنة الجيش. كنت أجي الصبح أدي له التحية وأنا يا فندم الكتاب معايا حضرتك عايز حاجة يقول لا اطلع اشتغل تمام. أخرج وأقوم طالع من البوابة خالص أسيب الوحدة والله ده كان بيحصل لي على طول. وأروح مكتبة أستاذنا الله يرحمه الشيخ حامد إبراهيم مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هي في شارع مصر والسودان. وأروح هناك من ساعة ما أخرج إلى أذان العشاء أو بعد العشاء بقليل لحد المكتبة تقفل. أكون كتبت كل لأنه كنت فقيرا ما كانش معايا فلوس وكده فكان الكتاب اللي عجبني أنقله أكتبه. حتى إن أنا كتبت يعني بخط يدي كتابا من أنفس الكتب ولا زال من أنفس الكتب وهو التي أعتز بها وهو كتاب الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه اللي هو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 3 مجلدات نقلته. وكتاب حتى شرح مع الأثار الطحاوي نقلت جزء كبير من المجلد الأول. أي كتاب حتى لدرجة أن أنا قررت أن الفتح الباري أجيب كشكيل وأكتب فتح الباري لحفظ حجر. أنا نفسي أتعلم نفسي أقرأ ولكن ليس عندي مال فكنت أستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهمتي وحرص على طلب العلم أن أنا أنقل هذه الكتب بحيث أن أنا أستوعب. وسبحان الله الكتاب اللي نقلته بيدي حفظه لدرجة أنني تمنيت لو استطعت أن أنقل الكتب كلها لي وأنا بكتب قلبي مع الكتاب وعقلي والكلام ده فالذي أكتبه لا أنساه. بخلاف بعد ذلك لما الواحد بيقرأ الكتاب ممكن ينساه يعني. فهو الحقيقة يعني تذكرت هذا أيضا وأنا دماغي بيلف في اسم الله اللطيف وفضل الدعاء لأن فعلا كنت أدعو الله عز وجل وأنا مفتقر بكل جوارحي هندخل داخلي يعني الموت قادم يعني وأنا ظننت في هذا الوقت أنني لن أتحمل مثل هذا فكنت بأدعو بكل قلبي. فالحياة الدعاء من أقوى الأسلحة يعني لا يستهينن. وأتى الدعاء بلطف الله لك أحد بالدعاء وهذا يعني كان من لطف الله بي أني يرجع الولد يخليه يطلع الكارت خالي له يرجعه وبعدين يقول لي بكالوريوس عايزين بكالوريوس تجارة وبعدين يقول لي طب تعالى وهكذا يعني سبحان الله. فكان من لطف الله بي. طب هل حضرتك يمكن يعني كان برضو في رحلة سفر طويلة في ألمانيا حق سافرت فيها شهرين يمكن 3 شهور أو 3 شهور حق كان حصل فيها برضو أن بعض الناس دخلوا في الإسلام و يعني كيف رأيت برضو اسم الله لطيف هناك وانت موجود يعني انت وانت خارج من هنا حكم في تصورك انك هتلتقي بناس عشان تدعوهم للإسلام او يجوا يسلموا على ايد حضرتك او ما شابه ذلك يعني؟ لا والله هذا لم يخطر ببالي قط. انا رجل ذاهب الى ألمانيا للاستشفاء يعني مريض يعني. لكن لما دخلنا نعمل نشيك على الجسم كله اكتشف الدكتور محمد ناصر هو أبو سوري لكنه ألماني اكتشف أن أنا عندي أن في جلطة مرت بقالها 48 ساعة وعمل لي توسيع للإيه عمل توسيع للشريان. وهذا لم يخطر بالي خطة أنا لم أشتكي إطلاقا في أي حاجة تمس القلب يعني. يعني حكو أنت مسافر من هنا ما عندكش أي إطلاقا ما عندكش أي مشاكل ما عندكش أي مشاكل في أي حاجة ولا المجهود بتعبني ولا أي حاجة إطلاقا يعني. وكل رسومات القلب اللي عملتها سليمة جدا وعضلة القلب الحمد لله جيدة جدا. فاستغربت ان في حاجة زي كده وجاي كده يعني هو بيشيك اللي علي من باب المحبة يعني. فلا القصة دي فقمت داخل وعملت أسطرة توسيع للشريان يعني. بعد 10 أيام بدأت أدعو. أنا قلت لنفسي أنا جاي هنا إيه اللي أنا بعمله جاي نايم طب ما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أعمل حاجة. بدأت شغلي بعد 10 أيام من الأسطرة. وطبعا هم كانوا فاهميني كويس جدا إن أنت مريض يعني الحركة لابد تكون قليلة والراحة بحساب بالضبط كده. أنا بصراحة لم أتحمل هذا. وكانت أول محاضرة لي في دورتموند اللي هي أسلم فيها الشاب اللي اسمه ياسين وهذا شبه مدني ده؟ نعم اللي شبه مدني اللي ما شاء الله جيل كويس يعني اللي هو لما قلت له قل أشهد الله كده نعم. يعني والناس كبروا وهللوا كده. هذا اليوم لم أنم فيه حتى لو أنت شفت الصور تلاقي تحت عينيا هالة من الورم بسبب أنني لم أنم ما وسافرنا دورتموند وكانت حوالي 150 180 كيلو من يعني الاطباء نصحين حضرتك ما فيش حركه وبتاع. بس انا بصراحه قلت انا ايه لازمتي؟ طب ما اعمل حاجه وبتاع. وما كنتش متوقع ابدا ان ممكن يسلم او ينطق الشهاده بين يدي 10 من الالمان. لكن اللطف سبحانه وتعالى لما رحت في كنت رحت عشان اضبط السكر عند استاذ سكر في جامعه دوسلدورف. فاداني 15 يوم قال لي تعالى لي بعديها عشان اكتب لك. احنا في اخر يومين كنت مسافر تركيا وخلاص والاعلانات نزلت في تركيا ان انا كنت اروح تركيا ومن تركيا على السعوديه اخذ عمره وارجع من السعوديه على مصر. قبل دخولي المستشفى دوسلدورف بحوالي 2 كيلو وجدت انني احتضر، صدري ده ضاق ومش قادر اخذ النفس والم شديد للغايه وانا رايح علشان اشيك على السكر واروح. فلما حصل كده دخلنا عملوا اشعه والكلام ده طلعت القسطره اللي اتعملت لي اتسدت لانها كانت قسطره مش دوائيه لكن كنت باخد لها دواء من الخارج يعني، واخد بالك؟ في قسطره دوائيه وقسطره عاديه، هم حطوا لي القسطره العاديه الحقيقه، اتسدت القسطره العاديه من المجهود والكلام ده. فدخلوني فورا المستشفى وعملت القسطره ايه الدوائيه. فسبحان الله انا رايح علشان اروح السكر، انا عشان اروح ده انا رايح عشان اخد جدول السكر اللي هو يكتبه لي واطلع على تركيا واطلع من تركيا على مصر على السعوديه ومن مصر على مصر. فقلت سبحان الله، يعني تخيل لو ان يعني انسان راح خد البتاع ده وداهمني هذا مثلا في مكان لا في مستشفى ولا كنت في طياره ولا في بتاع الكلام ده، ماذا كان يمكن ان يحدث؟ فيعني عاينت لطف الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف ايضا. وفي حتى في ذهابي لاسبانيا لم اشعر انني في مصر الا وانا في اسبانيا. لم اشعر انني في مصر الا وانا في اسبانيا. وكانت ظروفي في اسبانيا لم تكن جيده. وانا ذاهب والاخوه بالذات المغاربه على وجه الخصوص والجزائر. مبعتين لحضرتك سلام كتير جدا على الفيس من المغرب وليبيا ربنا يسلمهم وكتير من الناس الحقيقه، بس عشان ما يزعلوش يعني حلفوني بالله انه ابلغ حضرتك السلام وتمنياتهم ليك بالشفاء يعني. ربنا يبارك فيهم، جزاهم الله خيرا. ففي اسبانيا الظروف كانت صعبه من ناحيه ايه يا شيخنا؟ كانت صعبه من ناحيه الارهاق، لان احنا صح سافرنا بالطائره صحيح، بس كان الطريق طويلا، كان طويلا. وكدت بيني وبين نفسي ان الغي المحاضره بعد ما رحت، وهم كانوا في اسبانيا بعد ما اجروا قاعه البوليس خوف صاحب القاعه. خوف صاحب القاعه في اخر يوم ما عادوش يقدروا يجيبوا قاعه ثانيه، ولا سيما اعلنوا ان انا هادي المحاضره في القاعه الفلانيه. فلم يجدوا بدا الا من مكان مفتوح صحراء. حتى لو رجعت انت الفيديوهات والكلام ده هتلاقي ان احنا في مكان صحراء وكان الهواء شديد جدا، واخد بالك؟ فعملنا المحاضره وعملتها لم تكن ظروفي يعني جيده في هذا. ومع ان سبحان الله قالوا لنا في عربيه البث المباشر كانت اكثر محاضره شاهدها ناس كانت في محاضره اسبانيا 22 مليون، لان انت عارف عندهم عداد بسبب الانترنت يعني. نعم. يقدر يدخل الاشارات اللي بيعمل الاشارات. نعم. يقدر يدخل كده. فانا سبحان الله وانا في الفندق في قريه اسمها لا سيلفا اللي بترجمه الغابه يعني. اسباني يا شيخنا؟ نعم اسباني لغتك يعني. اسباني يعني اسباني لا سيلفا. وانا قاعد في الفندق مش عارف ادي المحاضره ومش عارف اقول ايه، واختلط الامر في عقلي، وبالذات اختلط لما جالي المترجم وانا بشرح له انا هقول ايه عشان يترجم ايه، لقيته ضارب لخمة على الاخر ومش عارف يقول اي حاجه. حتى لو انت شفت الفيديوهات بدا يترجم شويه صغيرين وسكت. ليه سكت؟ ليه؟ لان معظم الحاضرين مغاربه عرب وفاهمين او فاهمين، فهيترجم ايه؟ وترجمته لم تكن جيده يعني، برضه مش عارف يجيب المعاني، لا سيما انا ايه حطيت فيها اشعار وكده. لو اللغه العربيه اثر من الانجليزيه في التعامل يعني. اي طبعا ما فيش كلام. بالذات فيما يتعلق بالاشعار وكده. نعم. فرجعت من إسبانيا ما أعرفش يعني كيف رجعت، تعبان جدا، ظروفي ما كانتش جيدة، كانوا عايزين ياخدونا لبرشلونة نعمل جولة والكلام ده هو، لأن احنا عندنا كنت روحت يا شيخنا. نعم كنت روحت كنت خدنا ريال مدريد والمجموعة دي والله يعني كانوا يجددوا لي والبارسا كانوا هيجددوا لي رحلتي يعني في إسبانيا سنة 87 78 79 يعني. نعم فدي بالنسبة لي أنا كانت أصعب رحلة لي في قصة ألمانيا كلها لما كنت رايح إسبانيا، واعتزلت عن فرنسا بسبب نفس القصة، لكن المفروض أطلع من إسبانيا على فرنسا. نعم عند الإخوة اللي هم التونسيين برضو أصحاب مسجد هناك وأصحاب دعوة وكده، ما لم أستطع الذهاب بسبب الحالة الصحية يعني. لكن إكمالي للمحاضرات داخل ألمانيا وإن أنا أواصل ده كان من لطف الله سبحانه وتعالى بي إن أنا قدرت أواصل، و يعني بالذات محاضرة برلين، محاضرة برلين التي أسلم فيها ماركوس اللي هي اللحظة الفارقة. أنت حكى يا شيخنا بتحس وأنت بتدي المحاضرات يعني إحساسك الداخلي بصرف النظر عن رأي الناس هتقول إيه مثلا، إنما أنت إحساسك بتحس أنك أنت كان في فتح من الله في المحاضرة دي مثلا، خارج شاعر أنك أنت ما كنتش أنت يعني في فتوحات جات لك، إحساسك كان أعلى، ولا بتبقى الأمور بتعتمد على الناس بتقول لحضرتك أو حد من المقربين ليك بيقول لك كان الأمر مثلا هايل النهاردة، أو النهاردة كنت أنت يعني مش في الفورمة زي ما بيقولوا مثلا؟ إطلاقا يعني أنا لما أقعد على الكرسي عشان أدي محاضرة بعتقد، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك في الأول لساني لا ينطق إلا إذا تحرك قلبي، خلاص المسألة بالنسبة لي خلصان، يحضر قدامي اثنين ثلاثة، يحضر مئة ألف، يحضر أي حاجة، العدد لا يؤثر مع حضرتك، ما بتفرقش معايا خالص طالما قلبي حاضر مع لساني خلاص بتفرقش معايا. لكن محاضرة برلين أنا سمعتها بعد ما رجعت مصر، يمكن تشوف سمعتها أنا في المستشفى في قناة الحكمة قبل أن تغلق يعني. سبحان الله استغربت جدا من طريقة عرضي للمادة، وانا عادة ما بسمعش ليا شرايط خالص. يا محاضرة اللحظة الفارقة دي؟ اللحظة الفارقة. نعم. يعني استغربت انا نفسي على التدرج، وانا على فكرة ما كنتش محضر. وانا عادة ما بحضرش، انا بجيب الهيكل العظمي واحط اللحم بطريقتي. يعني وزيك انت ممكن حديث اشرحه خمس مرات، لازم تلاقي فروق ما بين الخمس مرات. في جديد. في جديد. يعني نعم. بنسبة 40% جديد. نعم. ليه؟ ما بحضرش، ما بكتبش دروسي في ورقة وبعدين أحفظها وراح أقولها، بحيث لو عدت الدرس تلاقي هنا زي هنا زي هنا، لا طريقتي ليست هكذا. فاستغربت الحقيقة يعني دي أكثر حاجة لفتت نظري من تدرجي في الوصول إلى فكرة اللحظة الفارقة، وهي أن عمر الإنسان لحظة فقط، ما فيش واحد يقول أنا 60 سنة 70 سنة الكلام ده، لا يقولها بعد ما يصل 70 سنة، لكن أيام الإنسان ثلاثة، يوم مضى ويوم حاضر ويوم يأتي. نعم. أي اليوم الذي مضى أنت لا تملكه راح، واليوم الذي يأتي أنت لا تملكه لأن ممكن ما تكونش من أهله، ما بقي إلا اليوم الذي أنت تعيش فيه. اللحظة القادمة ليست ملكك لأن ممكن يطب ساكت يموت على طول. إذن ما هي حياة الإنسان الحقيقية؟ اللحظة. اللحظة 30 ثانية 10 ثواني 5 ثواني، هذه لحظة حتى تفرق في حياته ما بين جنة ونار، اللي هو النفس. نعم. هو ده حياة المرء، عشان إنسان لابد أن ينظر إلى حياة الأعمال، يؤمل وأعمال يترك يعني عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستعد للآخرة، يعرف حقيقة حياته وأنها نفس، ممكن نفس يدخل ما يخرجش، يخرج ما يدخلش، وهكذا. فكان دي الفكرة. ولما الأخ أبو جبريل الله يبارك فيه وهو رجل بارع واستصحبته معي في كل دروسي في ألمانيا، ليه؟ لأنه تربى على شرائطي فبيعرف أنه هو ليه، وأنه هو بنسه بيخطب الجمعة والكلام ده، فبياخد من مادتي وبيقول، بالإضافة لأنه متقن جدا للغة الألمانية عنده انطلاق، فجمع ما بين الاثنين. نعم. ما بين أنه فهمني كويس وما بين أنه يعرب بصورة جيدة عن معاني الحاجة باللغة الألمانية. فأحسن في الترجمة جدا، لدرجة أن ماركوس ده الذي أسلم في محاضرة برلين